الموضع الثاني من قلب الياء واوا خصص له ابن مالك بيتين، قال وواوا وواوا إثر الضم رد الياء متى ألفي لام فعل أو من قبل تاء، وواوا إثر الضم رد الياء متى ألفي لام فعل أو من قبل تاء، كتائبان من رمى كمقدرة كذا إذا كسى بعانا صيره. إذا وقعت الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيث أو زيادتي فعلان وانضم، هذا الأساس، وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واوا. إذن كأن الغرض أو السبب من قلب الياء واوا ضم ما قبلها. فالأول نحو قضوا الرجل، قضوا الرجل، إيش قضوا الرجل؟ هذه قضوا على أي وزن؟ على وزن فعل. هذا يذكره النحويون في باب نعمة وبئس، أنه يصاغ الفعل على وزن فعل إما للمدح أو للذم أو للتعد. يعني عندك مثلا علم زيد، إذا أردت المدح تقول علم زيد، تصوغ على وزن فعل. أو التعجب مثلا، مثل الفعل الذي معنا قضوا الرجل، المعنى ما أقضاه، ما أقضاه، يعني مثلا ما أسرعه لقضاء الدين. طيب ما الذي حصل الآن؟ نعم، إن الواو هي لام الفعل، ها هي لام الفعل، والذي قبلها إن الياء قبل الياء أصلها قاضوا ياء، يجيب الأصل قبل ولا لا؟ طيب إيش اللي دلنا على أن أصلها قاضوا ياء؟ لأن من قضى يقضي ولا لا؟ طيب الواو الآن هي لام الياء في قاضوا ياء، الياء هي لام الفعل واللي قبله مضمون، إذن تقلب الياء واوا. إذن ماذا يقصد ابن عقيل بقول فالأول؟ يعني التمثيل للنوع الأول اللي هو لام الفعل. طيب الثاني، كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن مقدرة فإنك تقول مرموة. ما الأصل؟ مرموية، مقدرة. إيش اللي حصل؟ وقعت الياء قبل تاء التأنيث وقبلها ضمة فقلبت الياء واوا. الثالث، كما إذا بنيت، يعني اشتققت من رمى اسما على وزن سبعان، كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن سبعان، تلاحظون أن الوزن الأول مقدرة والثاني سبعان، على أساس لازم توجد الضمة كذا. فإنك تقول رموان، والأصل رمويان. إذن وقعت الياء قبل الألف والنون، قبل الألف والنون ولا لا؟ وقبلها ضمة فقلبت الياء واوا. قال فتقلب الياء واوا في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها، ولهذا قال وواوا إثر الضم. إثر هنا همزة وصل ولا قاطع للوزن؟ سنجعله همزة وصل، ولا هي أصله قاطع. وواوا إثر، وواوا إثر، إذا ولا في القراءة وواوا إثر الضم رد الياء، ها رد الياء، يعني اقلب الياء واوا، إذا وقعت الواو إثر الضم، يعني إذا وقعت الواو بعد الضم. متى ألفي لام فعل، يعني متى وجد الياء لام فعل أو من قبل تاء، يعني تاء التانيث، كتاء بان من رمى كمقدرة، يعني كتاء الإنسان إذا بنى من الفعل رمى على وزن مقدرة من رمى، كتاء بان من رمى، بان يعني إنسان بنى يعني اشتق، ما هو بيقصد بنى أنك تقول من بان أنك تقول بنى، لا يقصد باني المتكلم، يعني كتاء بان يعني كتاء شخص بنى من الفعل رمى اسما على وزن مقدرة. كذا إذا بنى من بنى اسما على وزن سبعان. طيب الموضع الثالث، وإن تكن عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. لا ننسى أن أو في البيت المتقدم همزة وصل أيضا، وواو نثر الضم رد اليا متى ألفي لام فعل، ألفي لام فعل أو أو فعل أو فعل أو كذا، ما نقول فعل أو لأن همزة وصل. وإن تكن عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. هذا الموضع الثالث من قلب الياء واوا، إذا وقعت الياء عينا لصفة على وزن فعلى جاز فيها وجهان، أحدهما قلب الضمة كسرة لتصح الياء، ومعنى لتصح الياء يعني لأجل أن تقلب الياء، لأجل أن تبقى الياء ولا تقلب. أنت تلاحظ الآن أن الاسم اللي على وزن، أن الوصف اللي على وزن فعلى سيكون الحرف اللي قبل الياء مضموما، فأنت بين أمرين، بين أمرين، إما أنك تقلب الضم كسرة ومن ثم فلست بحاجة إلى قلب الياء واوان، أو تبقي الكسرة تبقي الضمة فتقلب الياء واوا. ولهذا قال جاز فيها وجهان، أحدهما قلب الضمة، قلب الضمة كسرة لتصح الياء، يعني تبقى الياء ولا تقلب، والثاني إبقاء الضمة فتقلب الياء، فتقلب الياء واوا نحو الضيق والكيسة والضوق والكوسة، وهما تأنيث الأضيق والأكس. إن قلت الضيق والكيسة تكون قد أبقيت الياء ولكنك قلبت الضمة كسرة، وإن قلت الضوق والكوسة قلبت الياء واوا. طيب قال وهما تأنيث الأضيق والأكيس، الأضيق واضح في المكان الضيق، لكن الأكيس بمعنى الفطن، يقال رجل أكيس أي فطن، وامرأة إما أن يقال كيسة أو كوسة بمعنى فطنة، وهذا معنى قوله وإن تكن عينا. إيش تكن؟ يعني الياء عينا لفعلى وصفا، يعني بشرط أن يكون فعلى وصف وليس باسم، فذاك بالوجهين اللي هما التصحيح والإعلال عنهم، يعني عن العرب، يلفى أن يوجد، ويقصد بهذا أن الوجهين مسموعان عن العرب. الموضع الرابع القلب، الياء واوان، على أساس نقف على الموضع الخامس من المواضع اللي أخذنا منها أربعة فيما مضى، أشار إليه بقوله فصل من لام فعل، من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء كتقوى غالبا جاذ البدل، تبدل الواو من الياء الواقعة لام اسم على وزن فعل نحو تقوى، وأصله تقيا، وأصله الأصيل وقيا. الصرف قل في تشريقات وتفريعات. الأصل الكلمة الآن بالمرحلة النهائية تقوى، وأصله تقيا، لكن أصلها الأصيل وقيا. ليش؟ لأن من وقيت، الفعل وقى، وقيت، فالعرب أبدلت الواو في أول الكلمة تاء، فقالوا في وقيا تقيا، مثل ما قالوا في وراث تراث، في وراث تراث، التراث الآن كتب التراث التاء منين جاية؟ بدل من الواو، لأن أصلا من ورثة. طيب أصله تقيا، قال لأنه من تقيت، فما الذي حصل؟ قلبت الياء واوا. لماذا؟ لأنها وقعت لاما لاسم على وزن فعل. قال فإن كانت فعل صفة، لأنه اشترط أن تكون فعل اسما. تعرف الفرق بين اسما وبين صفة؟ يعني الصفة أنه لابد تسبق الموصوف، واسما أنه تقع موقع الأسماء، تقع مبتدأ، تقع فاعل، تقع مفعول، هذا الفرق بينهما. طيب الآن تقوى هل هو اسم ولا وصف؟ اسم، لأنه هل لابد يسبق بموصوف؟ لا، يعني تقول تقوى الله أفضل الخصال، إذن وقعت مبتدأ، احرص على التقوى مجرور، نعم، أحب التقوى مفعول. طيب قال فإن كانت فعل صفة لم تبدل الياء واوا نحو صديا وخزيا. صديا، نعم، مؤنث صديان بمعنى عطشان. هل تقول جاء صديان وجاءت صدياء؟ لا، لأن هذه صفات. تقول جاء رجل صديان يعني عطشان، وجاءت امرأة صديا أي عطشان، كذا. ما الذي حصل؟ بقيت الياء. هل العرب قالوا صدواء مثل ما قالوا في تقيا تقوى؟ لا، أبقوا إيش؟ أقول أبقوا الياء. لماذا؟ لأن فعل صفة، وكأنهم أرادوا أن يفرقوا بين فعل الصفة وفعل الاسم، يبدلون في هذا ولا يبدلون في هذا. ومثل خزيا، تقول جاء رجل خزيان بمعنى ذليل، وجاءت امرأة خزيا بمعنى ذليلة. ومثل تقوى فتوى بمعنى الفتية، وبقوى بمعنى البقيا، واحترز بقوله غالبا